القلب في ساحة التواب قد سجدا، القلب في ساحة وساحة الحق نور، وساحة الحق نور، وساحة الحق نور ساطع أبدا. القلب في ساحة التواب قد سجدا، وساحة الحق نور ما كان للعبد أن يحيا بلا أمل، ما كان للعبد أن يحيا بلا أمل إن لم تكن خالقي دوما له سنادا. إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله، إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله سواك، سواك يمنحه الإلهام إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله، إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله سواك، سواك يمنحه الإحسان والرشد. يا رب أنت القريب، يا رب أنت المجيب، يا عن سمعه لا يغيب. أدعوك يا رب، أدعوك